انك في الجبال لانها اقرب حاجه وقدر فيها ايه قوتها او في الارض. طب ما الجبال في الارض ما اقعد اليها كلها ولا لا؟ وقدر فيها كلمه وقدر فيها ايه اقوتها. طب وين يعني قدر؟ قال لك ايه، لان القدة هي استمرارية استبقاء للحياة. فلو ان الجبال دي هشت ونزل عليها المطر إيه؟ كان يعملها مرة واحدة ويخلي الارض زي ايه، والارض تقعد تزرع لها 10 سنين والطبقة الفقرية بيبقاش فيها ذرات. يقول لك لا، ده انا حدها لهم بالقدر، الحرارة والرطوبة تخلي الجبل يتشقق شوية من فوق، وبعدين المطر ينزل ياخد اللي الشقق ده وينزل يبرده، وكل سنة بالشكل ده شوية شوية شوية شوية شوية عشان تبقى ايه فيها استبقاء للايه للحياة. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي رواسي وأنهارا. شوف بقى، شوف الجمع بين الرواسي دي ثابت كده شيء وأنهار مية سائلة. ولذلك لما يجيب لك الضبطين، الضبطين ده فائل استطراد، ولذلك لما جيب موسى ضرب البحر بالعصا عمل ايه؟ قال فكان كل فرق كالطود العظيم. الله بقى في الميه جبل، قال لك ايه هو اللي خلق الاصناف كل وانهارا وجعل فيها رواسي وانهارا. النهر ده عادة يطلق على العذب دائما، واذا اطلق على البحر يبقى بالتغليب، مرج البحرين يلتقيان ايه بينهما برزخ لا ايه لا يبغيان. يبقى معنى كلمة نهر معناه انه ايه ايه انه يكون عزب. ومن كل الثمرات، شوف رتب الثمرات على ايه، على انهار، لان الثمرات عايزة مية مش كده، وعايزة غير ينو ارض خصوبة، يبقى من الايه من الجبال. يبقى دي ترتيب طبيعي ولا مش طبيعي؟ يبقى ترتيب طبيعي. وهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا. وكلمه بقى مد الارض بناخد منها ان الارض ممتده، اللي تضيق به الحياه في مكان ايه يخطح يلاقي ارض، فارض الله ايه واسعه مش كده، ارض الله ايه الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، وممتده قدامكم ما هيش فيها يعني ما فيش فيها حواجز ولا قوه فتكمل. يقول الفساد اللي في الكون ناشئ من ايه دلوقتي؟ فساد اللي في العالم، فساد السياسات، فساد الاضطرابات، فساد الثورات، كل دي فساد اجتماعي ناشئ من ايه؟ من ان احنا عايزين نعوق مد الارض. ساعتين باجي اطلع من مصر بتاع ليبيا يقول لي اوعى تتحرك لاضربك في النار، وبتاع السودان يقول لك اوعى تحتلني، وبتاع الارض. يبقى اذا بيعرضوا ايه؟ بيعرضوا انتكاس مد الارض. مد الأرض ده كان مفهوم كما قال الحق في سورة الرحمن والأرض وضعها سخرها وأخضعها لمين؟ أي أرض؟ طب وأي أنام؟ يبقى الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام. فإذا لم يتحقق المبدأ القرآني سيظل العالم في صراع. لو أن الأرض فيه بلاد مش لاقين اللي يعمرها، يبقى بلاد بتشكو من ايه؟ من انها مش لاقيه ارض بلا رجال، وفيه رجال بلا اهو احنا مثلا رجال بلا اي ارض، وفي اماكن تانية ارض بلا ايه اللي عامل دي الحواجز اللي احنا عاملينها؟ مش الارض وضعها للانام كله، الارض كل الارض للانام كل الانام. حين تحل هذه القضية كما قلنا في الامم المتحدة، انتم كنتوا عايزين تنجحوا حققوا المبدأ والارض وضعها للأمان. إن كنت عايزين العالم يرتاح اعملوا العملية دي، اللي تضيق بيه المكان دي يروح مهاجة، ما تعملوش العوائق وتعملوا الدول دي. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات. الثمرة هي الغاية من أي زرع، الثمرة الغاية من إيه؟ من أي زرع. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. لما يكون تقول رجلين اثنين، طب ما هي رجلين كفايه، ما دام رجلين هي نفسها مستنى اثنين. قال لك لا، لان في الاستعمال قد يستعمل الزوج ويراد به شيئان. اديني زوج احذيه، الدقيق في التعبير اديني زوجين، يعني فرد يمين وفرده، لان كلمه الزوج مفرده

مع القيام الأدلة. الأدلة تبقى واضحة عند المؤمن. ليه؟ لحسن اثنين. لأن الله الذي آمن هو به قال إنك ستبعث من غير ما تبعث في حاجة. هو قال كده، هو قال خلاص. وبعد ذلك برضو رحمنا الله عشان العقل البشري وفضوله قاعد ينصب لنا أدلة. قال الله طب ممكن البعث ليه؟ قال عجزت عن الخلق الأول حتى أعجز عن البعث. ده الخلق الأول جئت بكم من عدم، والبعث جئت بكم من موجود، يبقى نقول له حين يبقى آدم ايه؟ آدم غباء. فلسه لما قم بقى عايزين يشككوا الناس من بعد، كل واحد يشرف على نفسه ولا يقدرش يضبطها بزمام منهج الله عشان يمشي على الطريق السوي، من حظه ان مسألة البعث دي تكون كده. لأن لو كانت صدق هتبقى شرط الصور دي. فيعمل ايه؟ يحاول يقول ليش ما تصدقش الكلام ده؟ لأنه لو كان صدق هتبقى مصيبة. هيروح في ده يوم يقعدوا ايه؟ يضخموا في المسألة مثلا هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدهر ومش عارف ايه. ليه؟ لأنه لو حط الحتة دي قدامه يعمل ايه؟ تنصرف في نفسه عن شهواته. وهو عايز ينطلق بالشهوات. فيجوا يقعدوا يعملوا لك ايه مثلا؟ يقول لك بقى اذا ضللنا في الارض، ضللنا في الارض يعني العناصر بتاعتنا بعد الواحد ما يموت بقى التراب شويه طلعوا في الهواء وشويه راحوا في الارض بقت مسارب. يقول لك ايه اذا ضللنا في الارض عين بيجيب دي ويجيب ده. يقول لك ايه الذي انشاها وضرب لنا مثلا ونسي ايه؟ قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليه. فما لك الله. طيب يا اخوانا المساله بقت عناصر ومش عارف ايه، مكون من كذا عنصر، وده عنصر ده راح هنا وبس عنصر ده راح في تفاحه وده راح في توته وده راح في كوسايه. شبهتهم ايه؟ يقول لك طب تعالى اذا مات انسان وصار ترابا ثم غرست شجرة في هذا التراب، الشجرة هتاخد جزئها من مين؟ من العناصر ده ايه؟ اللي كانت فين؟ كانت في الانسان. طب والعناصر دي لما طلعت في الشجرة وتكونت من الشجرة تفاحة، وعيل كانت تفاحة، هتتكون في الذرات من مين؟ من التفاحة اللي هي من مين؟ طب لما يجي البعث هنبعثها من العيل اللي كانت تفاحه تبقى نقصت من ده، ومبعثناها من ده تبقى نقصت من ده. بيعرفوا ازاي ايه؟ الشيطان يمديهم تمام. وان الشياطين ليوصون الى اوليائهم. يقول له طب تعالى بقى يا سيدي نحكمك كده حكمه. ماله ده انسان وكان وزنه 100 كيلو والمرض اهزله فصار 70 كيلو، يبقى كم كيلو باعوا منه؟ 30. باعوا فين؟ اللي يحزن اللي يعني يخس نزل منه اجزاء، نزلت منه اجزاء دي راحت لعناصر الارض مش كده؟ ولا ايه؟ ولا راحت فين يعني؟ مش راحت في عناصر ايه؟ عناصر الارض مع الارض. بعدين جاله طبيب عرف الداء فلما صح وصحته بقى تسأل له بقى كده يأكل كذا وكل كذا وكل كذا فاستعاد 30 كيلو وبقى كذا. هل 30 كيلو اللي هو استفادهم من الأكل اللي كانوا دي هي 30 كيلو اللي طلعوا منه؟ ده اللي طلعوا منه مسك المجاري ما عملش حاجة. الله. إذن التكوين تكوين نسبي للعناصر، كذا من الحديد وكذا من المشارك وكذا من المجلسين وكذا، يبقى داخل عملية عقلية ان لازم يوجد فيه ايه؟ لازم يوجد فيه جزاء، مادام في امر وفي نقي وكذا لازم يبقى فيه جزاء. ان تعجب يا محمد من الكفار في كذا وفي كذا وفي كذا فلا حق ان تعجب، لان الموضوع يتعجب ايه؟ يتعجب منه. الحق سبحانه وتعالى حين يخاطب الخلق يخاطبهم إما في أمر محل لا يشك فيه أحد أو في أمر يشكون فيه. لما تيجي تخاطب واحد في أمر هو بيشك فيه وبينكره ماذا تصنع؟ تقعد تأكده تقول والله محمد زار أمس. يقول لك يا شيخ محمد مش هنا، محمد مسافر. تقول له والله ان محمدا زارني بالامس، او اذا بتاكد له لما يكون في عنده ايه انكار. اذا انت لا تؤكد شيئا الا اذا كان مخاطبك ايه، انما تيجي بالباب للتاكيد تقول له والله العظيم ان محمد زارني بالامس، مش ممكن. انت الاول تقول له زارني بالامس، انت بتاكده. طيب ففي شيء الناس ينكروه ولازم ربنا يخاطبهم بايه؟ بالتاكيد. وشيء ما ينكروه شيء ربنا يخاطبه بايه؟ ازاي؟ طب الموت دي حد يشك فيه؟ لا يشك احد في الموت. انما النبي عليه الصلاه والسلام ادانا صوره لوحه يقين، لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. هو يقين، انما برضه الناس يعني ايه؟ من العباد كده مش. لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. اذا كلنا بنموت ولا كلنا بنموت؟ يوم ربنا يجيب قضيه الموت وقضيه البعث. يقول ايه؟ ثم انكم بعد ذلك لميتون. تاكيد ولا مش تاكيد؟ كيف يؤكد الله امر ان كل نجمع على انه مش واقع؟ ام قال لك لان غفلتهم عنه كانهم منكرين له، فخاطبهم خطاب مين؟ خطاب المنكرين. ثم انكم يوم القيامه تبعثون. الله، دي كان لميتون وقال لا تبعثون، لا قال تبعثون بس، لان قيام الدليل على البعث مش عايز تاكيد. ليه؟ لان التاكيد اعطاء صبح للموت في انكاره، وعدم التاكيد اكل من التاكيد في هذا الظرف. ازاي؟ كان مفروض الامر ما يحتاجش التاكيد، الامر واضح قوي. بس انت غفلان عن الايه القديمه. ام ان انسانا ذهب الى طبيب وقال له انا بشكي كذا، الطبيب فحصه وراح كاتب له دواء، يبقى كتابة الدواء من الطبيب مش تصديق للمرض وشبهات المريض فيه. طب اذا عندي يا شيخ روحي عني، الله ما كاتب لك دواء، الله لما ما يكتبلوش دواء اصح له ولا لما يكتب له دواء؟ لما ما يكتبلوش. كأن كتابة الدواء احترام لشبهات في المرض، عدم الكتاب يقول لك ما فيش مرض خالص. كذلك الحق، الشيء الذي ينكر له وعليه دليل واضح يخاطبهم فيه خطاب بلا تأكيد، يقول لهم مالكوش حق تنكروا، ولذلك انا مش هأكد لكم الكلام. والشيء اللي انتم متأكدين منه وغفلانين عنه نأكده، ده لأن الغفلة مش متربطة عليكم خالص. إذا كذلك القسم، هو ربنا مش بيقسم بحاجة والتين والزيتون مش كده؟ والقرآن ويقسم بالقرآن الحكيم، الله يقسم بكذا ويقسم بكذا ويقسم بكذا. طب في حاجات تقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد ووالد، والعجيب إنه يجيب جواب قسم. لقد خلقنا الإنسان، ده أنت تقول لا أقسم، إزاي تقول لا أقسم وتجيب لي جواب قسم؟ قال لك لأنه بيقول لا أقسم فكأنكم مالكوش حق في الإنكار، ولذلك ما كان يصح أن أقسم لكم، ولو كنت مقسما لأقسمت بكذا وبكذا وبكذا وبكذا أنكم لكذا وكذا. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. طب أنتوا اتخلقتوا الأول من تراب، والتراب انخلق من عدم، فيبقوا ازاي؟ افعينا بالخلق الاول؟ بل هم في نفس ده هو اهون عليه، هو ايه اهون عليه. اولئك الذين يتعجب منهم، التعجب الثالث تعجب لتكذيبه بعد ان كان صادقا امين، ولانهم ينكرون البعث مع قيام الايه الدليل عليه. ان تعجب فعجب فلك حق في العجب. أولئك أي الذين تتعجب منهم الذين كفروا بربهم، مش كفروا بالله، كفروا بالرب، لأن الله له مطلوب العباد افعل ولا تفعل، إنما الرب مبذوله عطاء يدي للمؤمن ويدي للكافر ويدي للطائع ويدي للعاصي، دي ربوبية ولا لا؟ قال للأسباب استجيبي لأي لخلق من خلق، مؤمنا كان أو كافرا، طائعا كان او عاصيا، الكافر اللي بيزرع الارض بقوانين هل ينجح؟ كل شيء باسباب، يبقى عطاء من به؟ عطاء ربوبيه، عطاء ربوبيه. انما عطاء الالوهيه الاله معناه المعبود، معبود يعني مطاع في فعل ومطاع في له، يبقى مطلوب الالوهيه التكليف ومعطى الربوبيه تشريف. كل واحد اولئك الذين يعني نفسي استذوقوا واني كلفتهم الاول، جاني تفضلت عليهم الاول ولا كلفتش حد منهم الا ما بعد بقى سنه بقى ايه 15 سنه وسايب يمرح في لعبتي ولا سألت عن حاجه ولا حاجه. يبقى كان الاصول ايه؟ كان الاصول اننا ساعه ما يقول انا اله معبود اننا نستمع له ولا لا؟ استمع له. اولئك الذين كفروا بربهم، لهم وصف ثاني، هذا هو الكفر. وبعدين هذا الكفر ده سبب لجزائه. اولئك الاغلال في اعناقهم، الاغلال في اعناقهم، الغل فوق الحديد له طرفين، طرف في الايد دي وطرف في الايد، ويتربط في مين؟ ويتربط في الرقبه. يتربط في الرقبه دي ازاله تظلت اعناقهم، وللايدين دي شد الحركه، يبقى ما يقدرش يعمل ايه؟ واولئك الاغلال في اعناقهم قبل الجزاء، واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. كلمه صاحب اصحاب النار، كلمه صاحب دي مش تطلق بس على المعرفه، المعرفه التي تروق كيانك وذاتك. بقى صاحب، في واحد ما تعرفش بيه صله، في واحد يقدر تعرفه، وفي واحد ايه تصاحبه، وفي واحد ايه تصدقه، وواحد تقفيه، يعني مراتب كده. ولقيت اصحاب النار ام قال لك ده الصاحب فيه الفه وتجاذب بين اثنين، ام قال لك النار بتعشقه وهو بيعشق النار، النار بت ايه يعني عفقاه، زي ما الصاحب يقعد يعانق صاحبه كده ويقعد ايه. يبقى اصحاب معناه ايه؟ ملازم ومنجذب كل واحد للتاني. ألا تقول النار لربها يوم القيامة هل من مزيد؟ هات ولاد الإيه دول هاتهم. الله، يبقى العذاب نفسه مشوق أن يعذب العاصي، نفس العذاب مشوق أن يعذب مين؟ أن يعذب العاصي. ويستعجلونك بالسيئة، الاستعجال أن تطلب الشيء قبل زمنه، الشيء ده زمنه ياخد ساعة، انت بتتعجل الراجل المكواجي يطبلك الجلابية في 5 دقائق. يبقى التعجل معناه ايه؟ تقصير الزمن عن الغاية، ذهابك للغاية هاي الزمن، انت بتتعجلها يعني ايه؟ تاخدها قبل ايه؟ قبل زمنها. اذا كل حاجة لها ايه؟ لها ميلاد، انت هتاخدها قبل ما ايه؟ قبل ما تنوي. ويستعجلونك، هل الاستعجال ده لمطلق مطلوب؟ قال لك لا، ده يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، وده دليل على خلط موازين تفكيرهم. ما قالوش لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كده، بس يلا كده تخلي السماء. يبقى بيستعجلوا بإيه؟ بالسيئة. طب بدل ما يقول يسقط السماء علينا كسفا، طب ما يقول يهدينا ولا انزل علينا حجارة. الله، يستعجلوا ايه؟ ده كل عذاب له ايه؟ له مدة وله شيء موقوت، وما تستعجلوش. انسان منطق العقل ان كنتم تستعجلوا الحسن، تستعجلوا الحسن، الحسن زي ايه؟ بدل ما كنت تقول اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة منك، تقول اللهم ان كان هذا الحق فاهدنا اليه. طب ولماذا استعجلت بالسيئة ولم تستعجل الحسن؟ ده علشان يدلك على أن المقياس مش سليم، فإذا انتهت مقاييسه إلى الكفر فاعلم أن دي فساد مقاييس. بدليل أنهم بيستعجلوا بالإيه؟ بالسيئة، ولم يستعجلوش الإيه؟ ولم يستعجلوش الحسنة. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، وكان المفروض في العاقل حين يخير بين امرين ان يستعجل الحسنة لانها تنفع، ويستبعد السيئة اذا المقاييس مختلة. فما دام المقاييس مختلة فيما يختص بذاتهم، بما ان كفروا تبقى نتيجة للمقاييس الايه؟ نتيجة للمقاييس المختلة. اذا كان الامر اللي يتعلق بهم مقاييس مختلة فيه. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت،

وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. هنا مغفرة للناس على ظلمهم، أم قال لك مع أنهم ظالمين، مع أنهم إيه ومع ذلك إيه يغفر لهم. لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم وقع على بعيره وقد أضله في البلاء. ربنا يفرح بالعبد لما يرجع لربنا كده، ربنا يفرح من واحد يقول استغفر الله العظيم. والذل شاف مربوط من الواحد استغفر الله الذي يعير إنسانا بذنب استغفر الله منه آثم. يا أخي أنت مالك، أنا عملت ذنب واستغفرت صاحب ده، قلت له استغفر ومالكش اوعى تقول لي بقى حاجة ثانية، لأنني إيه استغفرت خلاص مالكش دعوة وأنت ما تحكمش نفسك. على ظلمهم طب قال لك ايه، واستعمال بعض الحروف بدل بعض. العلماء يمروا عليها كده يقول لك ده على بمعنى ايه معنى. طيب نقول له تعالى ان اردنا البنية على من ثلاث حروف ومع من حرفين يبقى نقول اخاف مش حرفين، وليه يشيل بقى الاخاف كده ويجيب لها على دي جنب؟ لازم لها ايه، لازم لها ايه. طب ما قالش بالقرآن ويطعمون الطعام على حبه، أي مع حبه يطعمون الطعام مع إيه؟ ما يطعم الطعام وكرهوا أو أرزلوا أو بتاع، لما يطعم الطعام على حبه مع حبه تبقى على صحيح بمعنى ومع. لكن لازم إن نعرف إيه شلنا مع دي النص في المعنى وجبنا على اللي عايز التأويل. قال لك وإن ربك لذو مغفرة للناس على، فكأن الظلم من الناس يقتضي العقوبة ولكن رحمة الله تسيطر على العقوبة. وإن ربك لذو مغفرة للناس إيه؟ في عدة مع ظلمهم بس جابت على كمان، يعني الظلم عايز عقوبة، إيه اللي يطغى على الظلم؟ رحمة الله. ويطعمون الطعام على حبه، كل شيء يحب ما عنده من الطعام، بس إرادة الإكراه وإرادة الكرم تعمل إيه؟ تطغى على الحب، يبقى مع جايب صحيح إنما على جايب بمعنى إيه؟ زي. ولذلك قلنا هناك عند قوله سبحانه وتعالى لأصلبنكم به في جذوع النخل، قال لك في معناها لأصلبنكم على جذوع النخل، برضو هنقول له على ثلاث حروف وفي حرف اثنين، ودي نص في المعنى ودي مش نص في المعنى، نقعد نقابله ايه اللي يخليه يعدل عليه. طب قال لك لا، ولذلك انت لما تيجي واحد مفسر يقول لك لأصلبنكم في جذوع النخل اي على جذوع النخل ويسكت يبقى ما اداش المعنى. لأصلبنكم في جذوع النخل معناها لأصلبنكم على جذوع النخل تصليبا قويا يشد فيه المصلوب على المصلوب عليه حتى تدخل أجزاء المصلوب في المصلوب فيه. شوف قد ايه ده، اهي كلمة اهي كلمة فيه جابت كل هذا المعنى، فعزل عن هذا اللفظ الى هذا الايه الى هذا اللفظ. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، اوعى تفتكر بقى ان القضية دي عامة احسن ان المتنمرضين بقى ياخدوها بقى يقول لك لا وانه لشديد العقاب. وان ربك لشديد الايه لشديد العقاب.